إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، حرص الإسلام على المحافظة، حرص الإسلام على إبعاد المسلمين عن من القذرات والآفات، وتطهيم والمحافظة على المجتمعات من الجرائم والملكات. ولهذا أرشد العاصية أن لا يوجد معصيته وأن يستجد لله له، فإذا عمل قد أرشده أن يخفي معصيته ويستتر بستر الله له، ولا يجاهر بها ولا ينذرها بين الملأ. أيها المسلم، قد تزل بإنسان قدم، وكلنا خطاء وخير خطاء توابون، لكن إذا ابتلي الإنسان معصية وزلت به القدم فعليه أن يستر بستر الله له، ولا يرضى نفسه أمام الملأ، ولا يجاهر بهذه المعصية ولا ينشرها بين الناس، لأن في المجاهرة بها فسادا عظيما. يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القدرات، فمن ألم بشيء منها فليستر بستر الله له. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حي الستير، يحب الحياء والستر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا يدني عبدا من قيامة فيضرع ثيابا ثم يذكره بذنوبه، عملت كذا ذنب كذا وكذا، حتى إذا ظن أنه قد هلك قال الله له: أنا سترها لك الدنيا وأنا أسترها لك يوم القيامة، وأنا سترها في الدنيا وأنا أغفرها لك يوم هذا اليوم، فيعطى صاحبة أعماله. أيها المسلم، وفي ظن ذلك جاء وعيد شديد وعقاب أليم للمجاهر المعصية والداعي إليها. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يمرج بالليل فيستره الله ويصبح وقد ستره الله، ويقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، أمسى يستره الله وأصبح يأتي ستر الله عليه. أخي المسلم، إن المجاهر المعاصي لضعف الإيمان وقلة الحياء من الله والخوف منه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستعي فاصنع ما شئت. المجاهر المعاصي دعاة الفساد والضلال، يحبون أن يشركوا غيرهم فيما وقعوا من البلاء، جمعوا بين إساءتين، بين معصية لله وبين المجاهرة بها وإظهارها وإعلانها، بين قلة الحياء والوقار الشديدة. أيها المسلم، إن في مجاهرة معصيتك مفاسد عظيمة، فمن استخفافك دليل على استخفافك بعظمة الله وقدرته. يقول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إن لو كان في القلب تعظيم لله وخوف من الله لما جاهرت لمنعت من هذه المجاهرة السيئة. ثانيا، ومنها أن هذه النشر المعصية تهجم المعصية دعوة إليها ومحبة لإشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أخي المسلم، إن إعلانك معصيتك ونشرك إياها سبب سيئة وتمتع بها ونشرها بالملأ وقال ذلك فعلت كذا ولشد سكرت أو زنيت أو بعد وبعد وينشر هذه الجريمة بين الناس ويتحدث بها في مجالسه الخاصة والعامة فرحا بها وفوزا بها وانبساطا بها فهذا دليل على مرض قلبه بل على موت قلبه بل عند جال فطرته أما من زين له سوء عمله فرآه حسنا. أخي المسلم للمجاهرة المناصر مطرق كبيرة فمن أعظمها ذلك أن ترى بعض المسلمين يسمع صوت الأذان الله أكبر حي على الصلاة فيدخل بيته دون مبالاة بهذه فريضة وكأنه غير مخاطر بها ومع المسكين ما أذن مؤذن ولا وفد المساجد إلا لعباد الله والمحاولة على هذه الصلاة الخمس. وبعض من شباب هداهم الله تراهم بعد الإشارات يخطب العامة وبسلوب العامة يعنى صوت المغنية الغناء الفاحش ويعنى الطلب والأغاني ويجاهد المسجلات بالأغاني ويشعرنا بين الناس ويصير يشغل عن طاعة الله ويلوم عن طاعة الله ويوقع فيه والحرج كل هذا من المجاهرة المعصية. ومن المجاهرة المعصية في المسلم ما تنشره بعض وسائل الإعلام في الدعوة للهجور والفساد وإخبار عن مواد القمار أو عن الأمور الربوية والمعاد خطيرة أو الدعوة إلى كل هجور وسوء فإن هذا خطر عظيم وشر كبير. فإن إعلان المعاصي في الدعوة والفساد الإعلام المختلفة وإظهارها وإعلانها والدعوة إليها دليل على قلة الحياء والإيمان. فيا أخي المسلم أن تكون داعي الضلال إياك أن تكون داعي الفساد. يقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان يأتي من أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزن مثل أو الدائم السبع من غير أن ينقص ذلك حكم شيئا. والله يقول ليحملوا أوزارهم كامل يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بغير علم ألا ساء ما يدرون. أخي المسلم إن من المصائب أن ترى بعض الكتاب الإسلاميين من أبنائنا هداهم الله يكتبون الأشياء تضاد الدين تضاد العقيدة والقيم والأخلاق والفضيلة وهذا لا شك من نشأة سوء الفساد وإن المعاصي وهذا أمر خطير. فيا أيها الشاب المسلم عندما تريد أن تترك المطالب فاتق الله ما تكتب وراقب الله ما تكتب وانظر هل هذه الكتابة فيها نصر لله وعلك بالله أم فيها دعوة للباطل والضلال. فإن يكن فيها حق مكتوب وإن يكن فيها خطأ ومخالف شريعة الإسلام وطلب العقيدة أو في الرسول أو غير ذلك فاجتزل وابتعد عنها لعلك تكون مفلحين. أخي المسلم احذر أن تكون داعي للظلم حين تشعر احذر أن تكون داعي للظلم حين تشعر احذر أن تكون داعي للظلم حين تشعر بالأقوال والأفعال واتق الله بنفسك وراقب الله واعلم أن الله محيط بك وعالم بسرك ونجواك. أخي المسلم إن الله تعالى شرع الحدود والقصص والعقوبات والحدود تطهيرا للمجتمع من السوء فشرع الحدود الشرعية أمر برجم الزاني وقتل السارق وجد شارب الخمر وقتال البغاة المفسدين كل هذا تغليل جريمة وتغليصا لها كما أنه جل وعلا جعل العقوبة تجريبية لوزع الناس عن ذلك. فأمر المجتمع المسلم بالأمر بالمعروف والمنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر المعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي الحديث لتأمر المعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على السبيل ولتأتون على الأثرى أو يذوب الله يقلب بعض البعض ثم يلعنهم كما لعنهم. فيا إخواني إقامة الحدود وتنفيذها تطهير المجتمعات من الفساد وإشعار لهم بوجود تطبيق هذه الشريعة لما فيها من صلاح الأمة واستقامتها بالحال والمقال. أيها المسلم استقم على طاعة الله واحذر معاصي الله واعلم أن ما تعمله من سوء فهو مكتوب عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز وإن عليه الكاتبين وإن عليه الحافظين كرام الكاتبين وكل شيء معذور وكل صغير وكبير مستطر. فاتق الله وراقب الله واحذر أن تلقى الله وأنت المساج اعلم ذلك إذا أذنب فتوجه إلى نفسه فاغفر التوبة بينك وبين ربك، وإياك أن تغفر الناس بخطيئتك وزلتك، فالناس بالرجيات إيش لله وحده ربك العالم السلامة، وإياك ونشرها وإذا عدا بل كن حريصا على كتمانها، فإن الله جل وعلا مدك عظمته وكرمه وجلاله تتوب إليه ليمحو ذنبك. قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الذي لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستحيوا من الله أن يراكم على معاصيه، استحيوا من الله وعظموه أن يراكم ممتثل ما حرم عليكم، فإن الله جل وعلا حرم علينا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم يجد سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. احذروا يا عباد معاصي الله واستحيوا من الله، إذا أزلتم قدم فتوبوا إلى الله فيما بينك وبينكم وبينه، واحذروا أن تنشروا معاصيكم وخطاياكم، فإن في نشرها إشاعة الفساد إشاعة الذنوب ونشر الجريمة ودعوة الجاهل إليها. أيها المسلم كفاك خطأ أن تعمل السوء، لكن أن تضيف ما عمل السوء نشر هذه المعصية تحت بها تقول عملت كذا وكذا، فإن هذا أمر خطير وشر مستطير يدل على مرض القلب وموت هذا القلب الذي تساوى عنده الحق والباطل والهدى والضلال. أيها الإخوة، إن الواجب على المحطة الفضائية التي يملكها المسلمون أن يتقوا الله في أنفسهم وفيما يرضونهم من البرامج والمسلسلات، أن يراقبوا الله في ذلك ويحذروا أن لا تقوا أحدا ويحذرونه، ويحذروا أن لا تقوم هذه المحطات منابر الفساد والسوء على عداولة على من ذلك القنوات، أن يتقوا الله ويراقبوا الله ولا يعرضوا فيها شيء إلا من يخلف شرع الله، فإن عرضوا فيها سوءا وفسادا كانوا دعاة الفساد ليحملوا أوزارهم كامل القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فلنتقل بأنفسنا ولنتعامل والتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأمر المعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن عن الظالم ولا تأخذن عن الأضرار، أو يشكر الله يضرب قلوب بعض البعض ثم يلعنهم كما لعنهم. فيا إخواني تأمر المنكر واحذروا نشر الجراء والفساد، احذروا ذلك واجعلوا عوضا للنصح والتعاون على البر والتقوى، وحث المخطئ على التوبة والاستغفار للذنب دون أن يحث على فعل الفساد والشر والبلاء. أسأل الله أن يحفظ ديننا ويثبتنا وإياهم على قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. واعلموا رحمكم الله أن أحسن هدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعوفك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودم العباد ودم أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمن مطمئنا وسائر بلاد المسلمين رب العالمين. اللهم آمنا بأوطاننا وأطعمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله